بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الترف والحقوق، وكيف ما كيف أن لأداء الحقوق والإنفاق في سبيل الله وعدم أكل المال الحرام دور في تطهير النفس وفي تزكيتها من الترف، لأن الشخص المترف يعني بمجرد أن يبدأ في العطاء، بمجرد أن يبدأ في الإنفاق في سبيل الله تبدأ نفسه تزكى، والله تعالى يعني يزيده يعني هذا الشخص الذي بدأ هذا الأمر والذين اهتدوا زادهم هدى، وبالتالي بعد فترة يتحول أو يتبدل تلك القسوة التي في قلبه تتحول إلى لين، وهنا طبعا بشرط أن يؤتي ذلك الأمر مقتنعا به ليس مجبرا عليه، مخلصا به ليس مرائيا، لأن المرائي في الحقيقة يحقق مكاسب، أما إذا فعل ذلك لوجه الله تعالى فالله سبحانه وتعالى يعني هنا يأتي الهدي الإلهي لتشجيعه، وبالتالي الزكاة والإنفاق يزكي الإنسان ويطهره وبقدر طبعا، لأنه هذا يحتاج إلى جهد كبير، هذا مثل المريض يعني لا يستطيع أن يكتفي باستعمال الدواء ليوم واحد، يحتاج إلى استعماله لفترة طويلة، فإذا داوم على ذلك تبدأ صحته تتطور وتتحسن شيئا فشيئا، هكذا المترف يعني هذا الأمر. آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول البركات الكثيرة التي ذكرها والتي وردت الأدلة عليها والتي ينزلها الله تعالى على المنفقين في سبيله، وطبعا أهم شيء يعني بالنسبة لما نذكره في هذا المحل هو تطهير نفس الإنسان من البخل، من الشح، من الطمع، من الحرص، من النظر إلى المال بتلك الصورة التي تجعله مقصودا لذاته، طبعا هذا أهم الأشياء بالإضافة إلى تأثيره الاجتماعي، طبعا ذلك التأثير الذي يصل إلى حد المترف، عندما يرى المترف يعني كيف أن لذلك الإنفاق تأثيره الاجتماعي ونظرة الناس إليه تتغير ونحو ذلك، فطبعا ذلك يجعله يتشجع أكثر، طبعا هو يعمل لوجه الله تعالى، ولكن يعني كما قلنا الشخص عند توبته يعمل لوجه الله تعالى ولكن يفرح لذلك ويؤثر فيه ويؤثر أيضا في المجتمع، وكل هذه من المعاني الطيبة الصالحة التي تساهم في إزالة منطق أو المعايير أو ما يسمى قيمة الترف في المجتمع، يعني عندما تنتشر هذه المفاهيم ويصبح الناس عوامهم وخواصهم متحابين، يعني هذا شيء أساسي وشيء خاصة شخص مثلا كان مترفا ويبخل بماله والناس ينظرون إليه نظرة قاسية شديدة، فيستحسن لهذا أن يعلن بعطائه، يأتي لمدارس، يأتي لفقراء إلى آخره، ويعمل ذلك طبعا لوجه الله بطرق معينة بحيث يعني لا يؤذيه حتى يغير تلك النظرة، حتى لا يقف هذا الشخص بواقف التهم، وبالتالي يعني يدعون له أقل شيء يدعون له، وبالتالي هذه الأمور يعني طبعا هذا كما قلت على للتوبة، لأن هناك بعض الناس مترف ويرى أن الناس يتنكرون له فيفعل هذا الأمر، ينفق ولكن لأجل الوجاهة، لأجل تحصيل مكاسب معينة، لا، نتكلم عن شخص تاب وأصلح ما بينه وبين الله تعالى، فهذا لا حرج عليه في أن يزيل تلك النظرة الخاطئة عنه من هذا الباب، ويطلب منهم الدعاء، يقول لهم أنا في خدمتكم، أنا كل مالي لكم، أي شيء تريدون أنا في خدمتكم، فطبعا هنا هذه من علامات الصلاح وعلامات التوبة الصحيحة، لأن ذلك الشخص كان يخفي يعني كان يمنع الزكاة، وبالتالي ربما كان أيضا يعني هذا الشخص يعني قدوة للذين يمنعون الزكاة، فعندما يفعل ذلك قد يقتدي به غيره. ثم ذكر سيد عبد الملك آثار الإنفاق في سبيل الله تعالى على النفس وتزكيتها، فقال الخير لك أنت عندما تنفق، عندما تعطي، عندما تتزكى نفسك وتحمل نفسية سليمة من الجشع، من الطمع، من الهلع، من الحرص، من الشح، من تلك الآفات النفسية الخطيرة، هنا طبعا تصبح أهلا لفضل الله تعالى وبركاته ورحمته ومنته وكرامته وتنال كل شيء. هكذا تحدث عن ابن السبيل فقال، يدخل في هذا العنوان طبعا ابن السبيل، يعني إيتاء ابن السبيل في الحديث المعروف اللي هو المنقطع عن بلده، يعني هذا ابن السبيل كما فسر هو المنقطع عن بلده، ويشمل محال كثيرة، عن منطقته. الإنسان عادة يكون في واقع معين، في واقع حياته يكون في بلده، قد بنى حياته وأسسها على أساس كسب الرزق واستقراره. لكن عندما يكون منقطعا تتأثر حياته في أشياء كثيرة، ومنها في وضعه المعيشي، يعيش وضعا معيشيا صعبا. في مثل هذه الحالة يوجب الإسلام وأمر الله تعالى بالعناية بابن السبيل والاهتمام به. طبعا ويدخل في هؤلاء النازحون بسبب الحرب، يعني هؤلاء النازحون يحتاجون إلى رعاية، يحتاجون إلى من يؤويهم، يحتاجون إلى من يوفر لهم المطاعم ونحوها، ويوفر لهم الحياة التي تجعلهم يعني كما يقال، يعني ورد في الأثر: ارحموا عزيز قوم ذل. هؤلاء كانوا أعزاء في بلادهم، وطبعا هذا يساهم حتى في المقاومة وفي الجهاد وفي غيره. يعني مثال حزب الله عندما يعني تعرض لقصف الجنوب لبنان، فالكثير ذهبوا إلى مناطق أخرى ووجدوا من يؤويهم، وبمجرد أن زالت الحرب عادوا إلى بلادهم، وبالتالي كان لذلك تأثيره، يعني ما يسمى بالحاضنة الاجتماعية للمقاومة للمجاهدين، هؤلاء دور، وبالتالي حماية هؤلاء النازحين وتوفير الحاجات المختلفة له. هذا مثل ما حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، عندما هاجر المهاجرون وذهبوا إلى الأنصار واستقبلهم الأنصار ذلك الاستقبال. هذا الدليل على السماحة وعلى اللطف وعلى الأخلاق العالية. ثم ذكر الموقف الصحيح للإنسان يعني في حال عدم القدرة على الإعانة، فقال عند الحديث عن قوله تعالى: وإما تعرضن عنه، يعني الشخص قد يكون كما قلنا ليس لديه المال الكافي مثلا، أو ليس لديه مال أصلا، يقول: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها له فقل لهم قولا ميسورا. يقول: وإما تعرضن عنهم عن ذوي القربى أو المساكين أو ابن السبيل ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم، يعني على الأقل تعامل معهم بلطف. يقول: ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، يقول لهذه الجملة عناوين متعددة، منها عندما لا تمتلك شيئا تقدمه له، عندما تكون ظروفك صعبة ولا تمتلك ما تقدمه له، فهنا أقل الأحوال أن تتخاطب معهم بالقول الميسور، القول الطيب، الكلام الميسور الذي تبدي فيه التعاطف معهم، وتأمل إن شاء الله عندما تتحسن ظروفك ألا تنسى ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، تتحسن ظروفك ألا تنسى. فأقل الأحوال هو هذا، قل إن شاء الله في حال تيسر، أنا الآن في ظروف أمر بظروف، في حال تيسر الحال لن أنساك. يقول يعني سيد الملك يعني بعض المظاهر السلوكات الخاطئة المرتبطة بهذا، يقول: البعض قد ينفعل إذا أتى إليه من يشتكي له همه، أو يحاول أن يطلب منه أن يتعاون معه وهو ظروفه صعبة، قد ينفعل في تلك الحالة ويتكلم بكلام قاسي، يقول له: روح لك يا أخي، إحنا حائنين في نفوسنا، يعني نحن حائرين في أنفسنا لا ندري ماذا نفعل، أو شيء من هذا التعبير ومن هذا القبيل. يقول: لا، الإنسان في هذه الحالة التي لا يمتلك فيها ما يقدمه من مساعدة مادية يقدم الكلمة الطيبة التي تعزز الأمل في فضل الله وفي رحمته وفي الخير منه. يقول: إن شاء الله تتيسر الأمور، إن شاء الله يهيئ الله الأمور ولن ننساكم، هكذا بالكلمة الطيبة. ثم دعا إلى التريث في حال الإنفاق، بحيث لا توضع إلا في نفقات إلا في محالها الصحيح. طبعا هذه مهمة جدا، لأن هناك من يعطي أموال ولكن تلك الأموال تستخدم استخدامات خاطئة. يقول: الجانب الآخر في الحالة التي يرى الإنسان فيها أن التعاون ليس في محله، مثلا فقير، هو فقير لكن يريد أن يحصل على المزيد من المبالغ، لماذا؟ هل لقمة العيش؟ لا، يقول مخزن على حسب، يريد أموال كثيرة ليحصل على كميات كبيرة من القات يستهلكها، وأنت متأكد من هذا، يعني هو ليس غرضه أن يكفي أهله أو يغطي حاجاته، وإنما هو قصده هذا الأمر، يعني وبالتالي هذا كذلك هذا يدفع مثل ما سبق، وقل لهم قولا ميسورا. وهكذا تحدث في محل آخر عن خطر منع الزكاة، وذلك عند حديثه عن آثار الطمع، فقال: من المفاسد الرهيبة الناتجة عن الطمع التوجه المادي والترف البخل بالزكاة، البخل عن الإنفاق في سبيل الله وفي سبيل الخير والتفريط في الالتزامات المالية والخيانة في مال الوقف، وهذه مفسدة كبيرة وناتجة عن الطمع. الله يقول في القرآن الكريم: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا طرد. يقول: عندما تبخل لا تخرج ما عليك من الحق، لا تخرج الزكاة، لا تنفق في سبيل الله، لا تنفق في سبل الخير، لا تنفق فيما عليك من التزامات مالية إيمانية، فأنت تهلك نفسك والله سبحانه وتعالى سيعاقبك. ثم ذكر نماذج من العقوبات التي تحصل للبخيل في الدنيا، فقال: من عقوباته لك في الدنيا أن تضطر إلى أن تخرج الكثير من المال في غير محله، يعني بدلا أن تنفقه في محله تخرجه في مصائب، في عقوبات، أشياء ليس لها أهمية. بينما لو أخرجت في محله، أخرجت الزكاة، آتيت الزكاة، أنفقت في سبل الخير، كان الله سيقيك من مصائب كثيرة، مشاكل كثيرة، هموم كثيرة. ثم ذكر عقوبات الآخرة، فقال أيضا في الآخرة: وما يغني عنه ماله إذا تردى، ذلك المال الذي بخلت به، تلك الزكاة التي أكلتها ولم تعطيها للفقراء، تلك الأموال التي خنت فيها من أموال الوقف، أصبحت عقوبة لك في نار جهنم تعاقب بها، لا تنفعك شيئا، لا تقيك من عذاب الله، عندما تسقط في الهاوية في جهنم يرمى بك في نار جهنم والعياذ بالله. ثم ذكر قوله تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم، يعني تلك الأموال التي المترف منشغل بها، فتكوى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم، يعني هذا الذهب والفضة وغيرها، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكرزون. وقوله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يقول: فالإنسان البخيل سيعذب بما بخل به، سيكون ما بخل به سببا لعذابه وهلاكه وخسرانه والعياذ بالله. وهكذا تحدث في محل، طبعا محل الكلام في هذا كثيرة، وهذه مجرد نماذج، تحدث عن مخاطر الطمع. فقال: من المفاسد الناتجة عن الطمع والتوجه المادي أن ذلك بالنسبة للكافرين هو المؤثر عليهم في توجههم في الحياة، يعني لماذا؟ طبعا هذا الطرف يجعلهم منشغلين بالدنيا، منشغلين بأطماعهم المادية، اهتماماتهم في الحياة كلها مبنية على أطماعهم المادية، من أجلها يفعلون أي شيء، يتخذون أي موقف، يظلمون، يصدون عن سبيل الله، يفسدون في الأرض ويعتدون على عباد الله، وينهبون ثروات الشعوب وثروات المستضعفين، طبعا سواء كان على شكل فردي أو شكل جماعي، طمع الشعوب وطمع الأفراد. ويقول: هي أيضا معاييرهم في المواقف، يعني هؤلاء يعني هم يعني يبنون الحياة، نظراتهم الاقتصادية السياسية مبنية على هذا الأمر، يعني وحتى في الولاءات. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. أي هم نتيجة لذلك المال وذلك الترف يسخرون من غيرهم، ممن لا يملكون ما يملكون. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن حال الرسل عليهم السلام وموقف أقوامهم السلب منهم بسبب ذلك. قال: يحكي الله تعالى عن حال الكافرين في موقفهم حتى من رسول الله، من أنبيائه، يقولون في موقفهم من رسول الله صلى الله عليه وآله: أو يلقى إليه كنز، كانوا ينظرون إليه بهذه النظرة، أو تكون له جنة يأكل منها، يتصورون أن الرسول لابد أن يكون بذلك الشكل. كذلك الله تعالى ذكر عن فرعون: ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فرعون كان يتصور أن موسى عليه السلام إذا قبل لابد أن يكون بهذا المعيار، أن يأتي وعليه أسورة من ذهب أو يأتي ومعه الملائكة مقترنين. ثم ذكر سيد عبد الملك انتكاسة المقاييس والمعايير، فقال: تتحول إلى معيار لدى البعض يميل إلى من عنده مال كما يقول في الشعر: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. هذه من مفاسد الطمع. ولم يعد المعيار عند الإنسان الحق والهدى والصلاح والخير. يقول: هذه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. وبذلك يعني هؤلاء يعني المترفين، كل هذه التي ذكرها يعني كلها علاج ووقاية، علاج للذين يعون ويبصرون ويفكرون ويتدبرون، وهي كذلك وقاية للذين يحذرون على أنفسهم، يخافون على أنفسهم من الذين آتاهم الله المال أو آتاهم بعض الدنيا، حتى لا تقع أو حتى لا يتحولوا إلى مترفين بسبب تفريطهم في هذه الحقوق. والحمد لله رب العالمين.